إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 47 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. شرط الله تعالى لقبول العمل شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة المحبوبة المرضية المقبولة عند الله هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم هذه الأمة بالله وأتقاها وأخشاها وأعبدها، في طاعته الفلاح والنجاح والهداية والخروج من الهوى والعصمة من الفتن، وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما يقول العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله تعالى العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. الخطب، خطب النبي عليه الصلاة والسلام على وجهين: هناك خطب راتبة وهناك خطب عارضة. الخطب الراتبة التي إذا جاء سببها قام ليخطب، مثل خطبة صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هذه خطب تسمى خطب راتبة، كان يخطبها عليه الصلاة والسلام، إذا جاء السبب قام فخطب. وهناك خطب عارضة، يعني يأتي سبب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم خطيبا في القوم لهذا السبب، مثل بعث رجل مرة على جمع الصدقة اسمه ابن اللتبية، فلما جمع الصدقة وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أنا جمعت أموال الصدقة التي هي فريضة، ما وكلت به من عمل جئت به، هذا هو مال الصدقة الفريضة، أما هذا الذي أعطوه لي فهو هدية لي وهذا أهدي لي. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، وقال فيما قال: ما بال الرجل نبعثه على الصدقة فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ لذلك أخذ العلماء أي مال أو عطاء يعطى لموظف في وظيفته أو عامل في عمله أو أجير في أجرته إنما يعد رشوة، لأنه ليس له أن يأخذ هذا المال، فهذا المال أعطي إليه بسبب الوظيفة، أما لو كان خارج الوظيفة، خارج المنصب، خارج المهنة، لما أحد أهداه ولا أعطاه شيء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء سبب قام فخطب من خبر ابن اللتبية، فما يحدد الاسم، وهذا كان من أدبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمم، لأنه مربي وهو قائد وهو معلم لهذه الأمة، فكان يؤصل لها أصولا وأسس تبنى عليها أخلاق الأمة ومن سيأتي من بعدهم إلى يوم القيامة، فأصل هذا الأصل. أفلا جلس الرجل في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ إنسان بلا منصب ليس له وجاهة، لا أحد يطرق بابه، لا أحد يعظمه، ربما لا أحد يلقي السلام، لا أحد يزوره. أما إذا كان ذا منصب وذا جاه، كل الناس تخطب وده، تريد أن تعرفه، تريد أن تأتي إليه، لأن لهم علة في هذه العلاقة وفي تلك المصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أصل هذا الأصل وعلم أن الإنسان إذا كان في عمل عام فأهدي إليه فهذا المال ليس له. سبب آخر أيضا قام فخطب به النبي عليه الصلاة والسلام، أن امرأة من بني مخزوم، وهذه كانت امرأة شريفة، العجيب أن كان فيها عادة سيئة، كانت تستعير المتاع من القوم ثم تنكره، تستعير أشياء وبعدين يطلبوا بما أعاروه إياها، تقول ما أخذتم منكم شيء، أنا ما أخذت شيئا. فهذه المرأة كانت تستعير المتاع وعند الرد تنكر أنها أخذت شيئا، فالرسول صلى الله عليه وسلم عد هذا سرقة. فبني مخزوم جاءوا، هذه امرأة شريفة وامرأة كيف تقطع يدها، ماذا نفعل؟ نستشفع إليه بحبه وابن حبه، من هو؟ بأسامة. يا أسامة اذهب قل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه امرأة ومن بني مخزوم وامرأة شريفة، كيف تقطع يدها؟ هذه السبة في هذه القبيلة أو في تلك العائلة. فذهب سيدنا أسامة عليه السلام بعدما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن الأمر بلغ إلى الوالي أو ولي الأمر يمكن أن يكون هناك شيئا أو شفاعة، أما إذا بلغ الأمر إلى ولي الأمر فلا شفاعة في حد من حدود الله. لما سيدنا أسامة جاء فغضب على السلام، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وبعدين لم يترك المسألة، قام خطيبا. هي دي بنسميها الخطب العارضة، جاء سبب فقام يخطب في القوم، فقام خطيبا وقال إن من كانوا قبلكم هلكوا بذلك، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الفقير قطعوا يده أو أخذوا على يده، فأهلكهم الله بذلك، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو لقطع محمد يدها، صلوات ربي وسلامه عليه. وضع لهذه الأمة أصولا وأسسا. لذلك الخطب التي كانت تأتي خطب الجمعة هذه خطب راتبة، أما الخطب العارضة فمثل هذا. الموعظة اللي بيقول عليها سيدنا ابن عبد الله بن عباس هذه كانت من الخطب العارضة، قام عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم كعادته إذا جاء هناك سبب أو أراد أن يعظهم موعظة بليغة في النفوس، هذه من الخطب العارضة. قال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة، يأتي الإنسان يوم القيامة حافي عريان بلا جيوب بلا أموال بلا مفاتيح بلا أسباب بلا جنود بلا حشود، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. غرلة، ما معنى غرلة؟ قال أي غير مختونين، حتى القطعة قطعة الجلد التي قطعت من الإنسان في حال حياته عند الطهارة أو عند الختان تعود إليه، كل ما أخذ من الإنسان يعود إليه غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. السيدة عائشة في بعض الروايات لما قيل هذا الحديث وكان فيها الغيرة والعفة رضي الله عن الصديقة بنت الصديق وعن أبيها، قالت يا رسول الله حفاة عراة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، انظر إلى الملمح الذي نظرت إليه عائشة رضي الله عنها. هذا يدل على عدة أمور، أولا تصديقها بالغيب كأنها انتقلت من عالم الأرض ومن عالم الحياة إلى عالم الحشر، فرأت المشهد وعاشته بيقين أن ما قيل من خبر الغيب إنما هو حق. فقالت الرجال والنساء حفاة عراة ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. ثم بين وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، يوم القيامة يكسى إبراهيم عليه السلام. هذه الخصيصة لسيدنا إبراهيم لا تدل على التفضيل المطلق، لأننا نعلم أن أفضل الأنبياء والرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخص الله تعالى بعض الأنبياء بشيء من الخصوصية لا تعني التفضيل المطلق، كما خص موسى عليه السلام بالكلام وكلم الله موسى تكليما، لكن هذا لا يعني مطلق التفضيل، لأنه بالنصوص نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والرسل. عندنا شيء آخر في الشريعة، الفضائل لا يسأل عنها. ما قولش لماذا ربنا أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا. فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى في قسمة الرزق أقول لهذا لماذا أعطي هذا كذا وكذا، ولماذا أنا حرمت، ولماذا أعطي هذا، من الذي بيده القسمة؟ هل هناك أحد يرزق نفسه، أو هل هناك أحد يرزق أحدا؟ من بيده القسمة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، تلك قسمة ربنا تبارك وتعالى. فالإنسان لا يرزق نفسه ولا أحد يرزق غيره، إنما أمر الأرزاق بيد الله. فلما يأتي فضل ماذا نقول؟ نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعندنا أصل في المسألة أن الفضائل ابتداء لا يسأل عنها، ولكن بعض العلماء فسر وبين لماذا سيدنا إبراهيم بالذات هو الذي انفرد أنه يكسى، أو أول الخلائق يكسى يوم القيامة. قيل فيه سببين: أنه ألقي في النار عريانا، جردوه من ثيابه فألقوه، وقيل لأنه أول من لبس السراويل عليه السلام. وإن كان هذا أو ذاك فتلك خصيصة خص بها سيدنا إبراهيم عليه السلام. هنا بقى الشاهد في هذا الحديث، لماذا أدرج هذا الحديث في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها؟ نحن نعلم أن هذه الأمة لها علامة تعرف بها يوم القيامة، الخلائق يأتون من لدن آدم إلى آخر إنسان، الظلمة شديدة والزحام شديد والشمس فوق الرؤوس. هذه الأمة يأتي عليها آثار الوضوء مضيئة منيرة، أماكن الوضوء في الوجوه والأيدي عليها نور، فتعرف الأمة من بين سائر البشر ومن بين الأمم بهذه العلامات. والرسول صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر يسقي الأمة بيده الشريفة، فيأتي أناس فيهم نفس العلامة، علامات الوضوء ظاهرة، والملائكة تحجزهم بأجنحتها حتى لا يرد الحوض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي، سيجاء أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. هنا بقى أيضا شاهد في المسألة، هل هذا طعن في الصحابة أن بعض الصحابة يأتون يوم القيامة فيمنعون من الحوض كما قال بعض المبتدعة واستدلوا بذلك الحديث على بدعتهم؟ نقول: لا، هذا فيما يتعلق بمن ارتدوا ممن أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام، هؤلاء هم الذين يحال بينهم وبين حوض المصطفى عليه السلام، لأن آخر الحديث أثبت هذا، قال: فإنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. وهذا يتعلق في أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف أن تضع نواة أو حصاة على الإبهام والسبابة وتلقي به هكذا، هذا الخذف. احنا ننظر إلى الفقهاء، الإمام النووي فقيه وله كتاب المجموع في فقه الشافعية من أكبر الكتب، وهو العمدة في فقه الشافعية. حينما ينتقل الأحاديث ويضعها في الأبواب ليس بحاطب إليه، يأتي بأي حديث فيضع هذا في هذا الباب وذلك الباب. نحن إذا قرأنا الحديث لأول وهلة نحن نتكلم في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ما علاقة ضرب الصيد أو ضرب الطيور حال الصيد بهذا الخذف؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن الخذف، حتى نحط هذا الحديث في باب الصيد أو في باب الرمي. إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. اتفق عليه. يعني هذا الخذف لا منه بنصطاد به ولا منه يعني يثير في العدو نكاية فبها نستطيع أن ننال منه شيئا، فلا هو يأتي به صيد ولا هو يطعن في العدو طعنة بليغة كما نريد للنكاية في العدو. الحديث هنا متفق عليه. أيضا ما نفهم شيء، طب ما علاقة هذا بالباب؟ الفقهاء حينما يأتون إلى مسألة يأتون بالأحاديث والروايات كلها التي جاءت في هذه المسألة أو في ذلك الباب، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، قد تأتي رواية مجملة ورواية أخرى مفصلة، فنستطيع أن نفهم هذا المجمل بذلك المفصل. هنا متفق عليه، ما فهمنا شيء. في رواية أخرى قال، وفي رواية أن قريبا لابن المغفل خذف فنهاه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد الولد اللي هو ابن أخوه، عاد مرة أخرى، القريب عاد مرة أخرى يعني إلى ما نهاه عنه، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا، وقاطعه. ورد في حياة الصحابة مقاطعة بعض الآباء للأبناء أو بعضهم لبعض بسبب هذا الفعل، منها ابن لسيدنا عبد الله بن عمر اسمه بلال. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول حديث المصطفى عليه السلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن في روايات أخرى: وليخرجن وهن تفلات، يعني بغير زينة ولا عطور، وفي الثياب الشرعية. بلال ابن عبد الله بن عمر قال: والله لنمنعنهم. يعني سيدنا عبد الله بن عمر بيقول له الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال لأبيه: والله لنمنعنهم. فهجره عبد الله بن عمر إلى أن مات، وسبه وعنفه تعنيفا شديدا، لأنه أنا أقول قال لك رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت أقول لنمنعنهم، فقاطعه إلى أن مات. يفهم من هنا تعظيم الصحابة لسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأنه إذا جاء أمر غيب لا أعرضه على العقل. هذه مسألة خطيرة جدا، ليس هناك تدارك ولا تعارض بين العقل والنقل، لأن هذا النقل هو وحي، والوحي جاء به رب العزة تبارك وتعالى الذي خلق العقل. فالعقل إذا كان سويا والفطرة سليمة ما عكرها شيء، من المحال أن يتضارأ نقل صحيح مع عقل سليم. طب ما الذي يحدث إذا حدث تضارب أو تضارب فيما بين النقل وفيما بين العقل؟ نحن لا نجعل العقل حاكما على الشريعة، لأن العقل نور يبين لنا الحكمة. بعض الأوامر قد لا نفهم منها الحكمة لقصور عقولنا، فهل أنا أقف أقول يا رب لن أطيع إلا إذا فهمت؟ نقول لا، سمعنا وأطعنا. بل كثير من العبادات إذا نظرت إليها قد لا يكون للعقل فيها نصيب ليتحقق معنى العبودية، وهذا ظاهر جدا في شعائر الحج. نحن في الحج نطوف حول حجر، ونقبل حجر، ونقف على حجر، ونرجم حجرا بحجر، هذه كلها شعائر ومناسك متعلقة بحجارة ليتحقق معنى العبودية. هيجي معنا موقف سيدنا عمر بن الخطاب في تقبيل الحجر الأسود، وما هي الحكمة حتى ننظر أن الإنسان عليه أن يطيع. وأحيانا الإنسان يسأل عن الحكمة، لا حرج أن الإنسان يعمل عقله في النص ليفهم النص ويفهم الحكمة من هذا النص، هذا يزيده إيمانا. لذلك أعلم الناس بالله العلماء، يزدادون لله خشية ومعرفة بسبب العلم، فالعلم نور كاشف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما إذا ما علمت الحكمة، هل علي أن أرفض النص أقول والله أنا لن أطيع إلا إذا فهمت أولا؟ فجعلت العقل هو المشرع والعقل هو الشريعة، وجعلته حاكما على شرع الله، بينما العقل يضيء لي الحكمة سواء أنا فهمت أو لم أفهم، هذا لعله لقصور عقلي، ولكن أجتهد أن أفهم الحكمة، وهذا ميدان واسع. رب العزة سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر ومدح أهل الألباب والعقول، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آخر حديث في الباب عن عابس بن ربيعة، وهذا من التابعين. ماذا قال؟ قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، قبل الحجر الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث متفق عليه. في فعل سيدنا عمر التسليم لأمر الشارع في أمر الدين وحسن الاتباع، سواء فيما كشف لنا معناه أو لم يكشف، وهذه وظيفة المؤمن أمام النصوص الشرعية، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها عليه الطاعة. بل في إجابات بعض الصحابة ما يدل على أننا مأمورون بالطاعة والاتباع، نقول: سمعنا وتشاورنا، سمعنا وتفكرنا، سمعنا ونظرنا بل لا سمعنا وأطعنا وتلك علامة الإيمان. سئلت السيدة عائشة سؤال، قالوا لها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أيهما إذا قارنا بين الفرائض، أعظم هذه الفرائض وأعظم أعمال في الدين هي الصلاة، ويأتي بعد ذلك الصيام والزكاة، لكن الصلاة هي العمدة، هي عمود الدين. لكن الحائض لما تمر أيام الحيض فما الذي تؤمر أن تقضيه؟ بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني قضت ما هو أدنى رتبة من ما هو أعلى رتبة. فسألوا الحكمة، لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة رغم أن الصلاة أعلى من الصيام؟ ماذا قالت عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والله الإجابة دي لو قلتها الحين يقول لك يا شيخ أنت ما جاوبت، أنت عرفت من السؤال، أنت فسرت الماء بالماء، أنت ما تعرف شيء في الدين. ماذا أنا أقول لك؟ لماذا؟ ما هي الحكمة؟ فأنت تقول لي كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فسر المسألة بالمسألة أو السؤال بالجواب بنفس السؤال. السيدة عائشة لها حكمة في هذا، كأنها تقول لمن سألت وظيفة المؤمن هي العمل بالشرع دون التحكم في اشتراط معرفة الحكمة أولا. فأجابت بنفس هذا الكلام وتلك العبارة، وهذا من عظيم فقه الصحابة الكرام وتحقيق معنى العبودية في حياتهم رضي الله عن الجميع. الباب الذي يليه ذكر فيه الشيخ حديث واحد فقط، وهذا الحديث نحتاج أن نعلمه لأنه من قضية الناسخ والمنسوخ، وكذلك فيه تعليم لهذه الأمة عند ورود الشرائع إذا بادرت بالعمل رزقك الله التيسير والإعانة. ساعات الإنسان يؤمر بأمر فيتلكى ويتكاسل ويتباطأ ويؤجل، يتعصر عليه الأمر. لذلك نقول إذا فتح الله باب طاعة أسرع إليه قبل أن يغلق. دعيت إلى مجلس علم، إن تلكأت وتأخرت ضاع. دعيت إلى زيارة مسلم، إن تأخرت وسوفت شغلت. دعيت إلى عيادة مريض. كلما فتح الله باب طاعة معناها هي دعوة ليلج الإنسان إليها، فلا يؤخرها ولا يؤجلها، لأن التسويف من الشيطان. ونحن عند الطاعات أمرنا بالتباطؤ أم بالسرعة؟ ألا بالسرعة. فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. في هذا الأمر المسارعة والهمة والإقبال وعدم التباطؤ. طيب في أمر المعاش ليس هناك صراع ولا عراك، لأننا نأخذ بالأسباب لنجمع أرزاقا مقسومة. لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، نحن نأخذ بالأسباب وأسبابنا لا تزيد الرزق ولا تنقصه. نأخذ بالأسباب تعبدا لله، ليس في ديننا دروشة ولا فوضوية، وإنما احترام سنة الأسباب في الكون، لكن دون خصام ودون عراك. لا آخذ مال غيري ولا آخذ ما ليس بحقي، إنما آخذ بالأسباب وأنتظر القسمة من الله طالما أنني ما قصرت فيها. لذلك انظر التعبير حينما قال ربنا عز وجل فامشوا في مناكبها، قال وكلوا من أرضه ولا كلوا من رزقه؟ قال لا، فامشوا في مناكبها، نحن نمشي مفروض ناكل من أرضه، قال لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أين الرزق؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأرزاق فرغ منها ونحن أجن في بطون الأمهات. يؤمر الملك بكتب هذه الأربع كلمات برزقه وأجله، وشقي أم سعيد. رحلة الإنسان من المبتدأ إلى المنتهى كلها أمام الله معلومة، ليس هناك محطة في حياة الإنسان عند الله مجهولة أو أن الله لا يدريها، كلا. إلى أن تستقر قدم الإنسان في الجنة إذا كان مطيعا أو في النار إذا كان عاصيا، كل ذلك أمام الله معلوم، فالسر أمامه علانية والقلوب إليه مفضية سبحانه وتعالى. لذلك في أمر الشريعة حينما يأتينا الأمر من الله عز وجل علينا المصارعة ليرزقنا الله التيسير ويرزقنا التوفيق. عنوان الباب قال فيه الشيخ في وجوب الانقياد، معناه التسليم لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. لماذا الانقياد؟ بنو إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة تباطؤوا وتكاسلوا، وكانوا سبب تعب ومشقة وإجهاد لنبيهم موسى عليه السلام، ما كانوا سانس القياد، لذلك شدد عليهم لما شددوا على أنفسهم. أما في هذه الأمة فإنها أمرت أن تقول سمعنا وأطعنا ليرفع الله عنهم الحرج والمشقة، وهذا ما كان فعلا لما نزل بعض آيات التشريع ثقلت على الصحابة في التطبيق، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسليم والانقياد، فلما سلموا وانقادوا نزل التخفيف. ولذلك أي إنسان يسارع يعينه الله. نحن في الصلاة كل مرة كل يوم نؤكد على أمرين، نحتاج أن نعبد ولكن نريد معونة، إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس يريد الآية معكوسة، يريد إياك نستعين وإياك نعبد، يا رب ما تعيننا وتلبي طلباتنا نبقى نعبد. لا، الآية جاءت هكذا، إياك نعبد وإياك نستعين. أقدم العبودية، أنا عبد ولي سيد ولي رب، وليس لي فلاح إلا في طاعة سيدي ومولاي وربي، فإذا أطعت واستقمت تكفل الله لي بحياة طيبة، وتكفل الله لي بسبب التقوى أن يرزقني من حيث لا أحتسب، وأن يجعل لي من كل ضيق مخرجا. الحياة الطيبة موعود الله لكل مؤمن ومؤمنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الشيخ صدر الباب بأيتين سبق الكلام عنهما، هي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لما نزلت آيات الحجاب نزلت بعد صلاة العشاء في الليل، ما سمعنا أن امرأة من المهاجرين أو الأنصار جاءت في الصباح قالت يا رسول الله أنا غير مقتنعة بهذا الحجاب، هذه الفريضة ما اقتنعت بها. الآيات نزلت في العشاء، يعني النسوة ما حضرنا، بل الرجال الذين حضروا انقلبوا إلى بيوتهم، كل منهم تلا الآيات على امرأته أو على بنته وزوجته وأخته. ما انتظرنا في الصباح لشراء القماش أو لشراء الثياب والأكسية، كل امرأة ذهبت إلى ما عندها، عندها مرط، عندها كساء، عندها لحاف، عندها ملاية، عندها أي شيء الموجود جئنا به فاعتجرنا به، وجئنا متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان في صلاة الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية عجيبة راقية لهذه الأمة، هذه أمة تنصر من الله. لما نزلت آيات تحريم الخمر كلهم قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، ما كان هناك تلكؤ، امتلأ القلب بتعظيم الآمر فسهل امتثال الأوامر. لذلك تصعب الطاعة إذا كان الإيمان ضعيف، مثل المعادلة في الكيمياء، الطرف الأيمن يوازي الطرف الأيسر، الاثنين لازم في تساوي. إذا كان الإيمان قوي فالطاعة يسيرة، إذا تعثرت الطاعة وأصبحت ثقيلة على الإنسان يعلم أن الإيمان ضعيف، إذا ضعف الإيمان ثقلت الطاعة على النفس، وإذا زاد الإيمان سهلت هذه الطاعة ووجدت النفس فيها أنسا وراحة حتى تشتاق إلى ما عند الله تبارك وتعالى من الفضل والمثوبة. لذلك الإنسان يزداد إيمانه فيزداد طاعاته ويزداد شوقه إلى الله عز وجل. هذا الحديث هو متعلق بآية في آخر سورة البقرة، وكلنا نقرأها على أنها دعاء، لكن دي بيسموها أسباب النزول، وأسباب النزول تعين على فهم القرآن كما قلنا أيضا في كتاب في أسباب ورود الحديث الشريف. وهذه من شروط الاجتهاد أن يعرف المجتهد أسباب نزول آيات القرآن الكريم، هذه الآية لأي شيء سبب، لأي سبب نزلت، لأن الحادثة التي سبقت نزول الآية تعين على فهم الآية. أما إذا انقطع سبب النزول عن فهم الآية قد يشرد الإنسان بعيدا. هذه أسباب النزول، هذه الآية أولا نزلت قبل آيتين الأخرين من سورة البقرة، نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نحن نعلم أن الخواطر لا يد لنا فيها، الخواطر التي تهجم على قلب الإنسان، الإنسان لا يملكها، لذلك في دعاء يا ريت نحفظه: اللهم اجعل وساوس قلبي ذكرك. يعني حتى الخواطر التي لا يد فيها، لا يد لي فيها، اجعلها ذكرك يا الله. هنا الأمر يندرج على 5 مراحل. يأتي خاطر سوء من الشيطان، خاطر إذا جعلته يمر فسيمر ولن يستقر. هذا الخاطر إذا جاء وأنا استرسلت معه تحول إلى وسوسة، وساوس معه. فإذا تحول الخاطر إلى وسوسة واستقر واستمر، يتحول بعد ذلك إلى هم، الإنسان يبتدي يهم بهذا الشيء. فإذا استقر الهم في القلب تحول إلى عزم، أنا هممت بالشيء الحين سأعزم على الفعل. وإذا عزم واستمر العزم في القلب تحول إلى فعل. إذن عندنا 5 مراحل: الخاطر والوسوسة والهم والعزم والفعل. في بعض الآيات وبعض الأحكام الشرعية لا يؤاخذنا إلا عند الفعل، لكن في بعض الأوامر الأخرى يؤاخذنا عند بداية هذا الفعل، من بدايته، مثل النهي عن الزنا. من أين بدأ؟ قال: بدأ من النظر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بدأ من المقدمات، فبعض الأوامر يأتي النهي عنها من مقدماتها. لذلك لما تأتي إلى آيات النهي عن الزنا لا يقول لا تزنوا، ولكن يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، أي المقدمات، مثل الخلوة بالمرأة الأجنبية، والنظر الحرام إلى المرأة الأجنبية، والخضوع والخنوع بالصوت من المرأة مع الرجال الأجانب فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل هذه من المقدمات التي تفضي إلى الفاحشة الكبرى، والتي يسقط بها الإنسان من عين الله، وفيها حد ووعيد شديد في الآخرة. لذلك الإنسان في بعض الأوامر الشرعية حينما تأتي فيأتي التحذير من المقدمات قبل أن يأتي الفعل. هنا تأتي خواطر عند الإنسان يحدث بها نفسه. الآية قالت: سنؤاخذ بها ونحاسب عليها. هذا أمر شديد علينا، نحن لا نستطيع. لذلك الصحابة الكرام لما سمعوا الآية اشتد ذلك عليهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، كلهم جفوا على ركبهم، قالوا: يا رسول الله هذا تكليف شديد لا نستطيع. أينا يملك قلبه ويملك نفسه؟ والله ما يدور في النفس من أحاديث وخواطر بحر لا ساحل له، هذا باب مفتوح وأنا لا أملكه. الخواطر التي يلقيها الشيطان أو توسوس بها نفسي لا أملكها، أو أخذوا عليها، معناها هلكنا. فجفوا على الركب، قالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. اللي بيسأل الأسئلة دي اللي عايز يشتغل، الذي يريد أن يعمل يأتي ليسأل. إنما لو نزلت هذه الآيات في رجل لا يعنيه من الشريعة شيء لا هو يسأل، لأنه لا يبحث عن العمل. إنما الذي يأخذ الدين بقوة ويأخذ أوامر الله بجد فإنه يسأل ويدقق، وحينما يسمع يقول: أنا المخاطب وحدي بهذا الكلام، ليس الموجودين. أحيانا تجد درس في المسجد أو خطبة جمعة ورجل يقول: نعم، قل لهم يا عم الشيخ. يقول لك: أنت سمعت الكلام وكأنه موجه للمسلمين واستثنيت نفسك، هو لك أولا قبل أن يكون لغيرك. كل منهم كان يسمع الكلام كأنه لنفسه، فبركوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، هذا لا نستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن نستغفر الله من هذا الخاطر أن يأتينا، أن نأتي لنرفض ونرد الأمر على الله. رد الأمر على الله خطير، كإنسان يبلغه سنة من السنن أو تكليف من التكاليف أو أمر من الأوامر فيرد الأمر على الله، يقول: لا والله هذا ليس من الدين، وهذا لا يقبله عقلي، وهذا ليس من المنطق، وهذا لا يناسب عصرنا. هذا حسابه عسير شديد عند الله. لكن إذا جاء الأمر وأنا ضعيف لا أستطيع أن أفعل، ماذا أقول؟ أقول: هذا من ديني وهذا واجب أو سنة، ولكنني مقصر ضعيف، اللهم اغفر لي تقصيري وأعني لأقوم على ما أمرت به. هذا هو البصير العاقل الذي يرجى له العفو يوم القيامة، أما أن يبرر ليحلل ويحرم ويتحايل على أوامر الله بمبررات من فعل الشيطان أو من وسوسة النفس فذلك من تلبيس إبليس على الإنسان، والمؤمن عليه أن يحذر. الصحابة قال لما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم استقاموا واستجابوا واستسلموا لأمر الله. أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل، وهذه خصوصية تشريف لهم، كل واحد منهم، كل يعني كل اللي كانوا حاضرين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم ماذا؟ قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بمعنى قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يعني لو خاطر جاء في قلبي عن هذا الإنسان أو عن هذا الفعل أو شيء ما ألقاه الشيطان في قلبي، أنا ما تكلمت وما فعلت، يعني ما استجبت لهذا الخاطر قولا ولا فعلا، يرجى أن يكون في دائرة العفو، الله سبحانه وتعالى يعفو عن مثل هذا. والدليل هذه الآية وذلك الحديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم ماذا؟ جاءت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكاليف الشرعية في حدود الطاقة، ما لا طاقة لنا به لا نكلف به. إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي قاعدا أو نائما أو على جنب. الإنسان لا يستطيع أن يصوم في السفر أو حال المرض فله أن يفطر. الرخص الشرعية في رفع الكلفة والمشقة عن الإنسان في حال عدم القدرة. وبعدين لما قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها عبر باللام لكن في الاكتساب عبر بعلى. لها ما كسبت أي من الحسنات والطاعات، لها عبر باللام لأن هذا كسب له، فيه ربح وفيه كسب. لكن لما قال عليها ما اكتسبت أي من الآثام والذنوب والمعاصي، كأنها أوزار محمولة فيها عبء المشقة. لذلك المعاصي تأتي أوزار تثقل كاهل الإنسان يوم القيامة، أوزار يحملها على ظهره لأنها من الاكتساب فيها خرق لحدود الله تبارك وتعالى. آخر الدعاء ذكر ثلاث كلمات: العفو والمغفرة والرحمة. هل هناك فرق بين الثلاث؟ نعم. قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ذكر العلماء ثلاث صور من الإصر الذي كان على أهل الكتاب رفعه الله عنا، منها أنهم إذا أرادوا التوبة يقتلوا أنفسهم. التوبة عند أهل الكتاب، الذي عصى يريد أن يتوب يقتل نفسه، التوبة عندهم هي قتل النفس. فتوبوا إلى بارئكم فإيه؟ فاقتلوا أنفسكم. والأمر الثاني كانت الزكاة عندهم ربع المال، احنا عندنا نصف العشر ربع العشر، لكن كانت عندهم ربع المال هذه الزكاة. وأمر النجاسة، إذا النجاسة جاءت على ثوب لا يغسله ولا يطهره ولكن كان يقطع مكان النجاسة، هذه كانت من الأغلال والإصر التي رفعها الله عن هذه الأمة بالشريعة السمحة التي جاء بها خير الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا حينما نقوم على الطاعة فنقصر، إن كان هناك تقصير في قيامنا بالطاعة نسألك العفو. واغفر لنا إذا ارتكبنا ذنبا ومعصية فنحتاج المغفرة. هذا الفرق بين الثلاث كلمات. العفو إذا قمنا على الأوامر الشرعية طاعة لله فقصرنا، اعف عن تقصيرنا، وإن وقعنا في ذنب وإثم وخطيئة اغفر لنا وارحمنا. ما معنى ارحمنا هنا؟ قال أي وفقنا إلى عمل صالح نكتسب به أجرا ومثوبة، لأن الطاعات أسباب مفضية إلى الرحمة. الله يرحم من عباده من أقبلوا عليه طاعة واستقامة. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء من أطيب الدعاء، ونحن ننصح إن شاء الله أن الإنسان إذا أراد أن يدعو عليه أن يتلمس آيات الدعاء في القرآن الكريم وفي السنة. أفضل الدعاء ما جاء في القرآن. لماذا؟ لأننا نسأل الله ما هو طالبه منا. أنا لي مطالب ولكن الله أعلم بما يصلحني، فدعاء القرآن هو الخير لأنني أسأل الله بما يطلبه مني.